شيخ شريف يا ارحم الراحمين يا رب افتح لك الابواب يا شيخ محمد سبحانك اللهم الله يا روح حياة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس حياة أبوك سكار المتزع ورط الوزاع. حالك يا رب يا رب مشكلة شمندورة عوضك لفات المبارك. نعم فيك يا رب وطول عمرك. الله يرضى عليك. عليك يا مولانا ربنا يخرجك. بسم الله الله يفتح عليك. الله بينزك علم على علم. الله الله يفتح عليك يا عمنا. يبارك فيك يا مولانا يا رب. الله يزك علم على علم. امين يا رب. صل على النبي. الله يبارك فيك يا مولانا حبيبي. شوف الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ولا تنسوا ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله نعم. الله يفتح عليك يا شيخ ممدوح يا رب. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. إنما عليك يا مولاي. انت ده من كان الله يبارك لنا فيك. صحيت عليك يا مولاي. Thank you. والسلام. اجمل وانت اللي سيره ولا مش عارف ايه اللي انا قلتها. لا بس اجمل. ان الله يصلي من يشاء. لسه فيها ان الله يصلي. اسمع الكلام وعندك بقى ماليش دعوه. عليك يا مولانا. عليك اسم الدور. نعم. بسم الله عليك يا مولانا. الله يفتح عليك. I am اللهم صل على النبي يا شيخ ممدوح. فتح والله. ربنا يقويك يا مولانا. والله هو إيمان شيخ ممدوح. الله يصلح حالك. رفع الله عليك. الله يسلمك. رفعنا. المستغفرين أدرينا يا رب. Allah.